ها أنا وحدي والبحر من حولي والقمر يشع نورا من فوقي ويترك ذلك الوجه الدافئ على صفحات الأمواج مبتهجة بتلك الابتسامة معلنة انقضاء النصف الأول من شعبان. وها هي الرياح وها هي الرياح تدفع أوراق الشجر وتحرك سحائب المغفرة والرحمة من رب غفور قابل للتوب تسبق رحمته غضبه. إنه رمضان فيه تقفل أبواب النيران، فيه تفتح أبواب الجنان، فيه تصفد الشياطين، فيه أفضل ليال في السنة، فيه ليلة القدر، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. فأقبل أخي، أقبل ولا تفوت الفرصة، أطعم جائعا واسق عطشانا وزر مريضا، شيع جنازة، اهد ضالا، ساعد حيرانا، جد التوبة. فبادر أخي، بادر وارجع إلى ربك. زيت يؤجج موعدا للثاني. الكفاري إن كان باع الغدر فرق بيننا فالليل دوما مخلف بنهاري وغدا هلال الصوم يشرق في المدى والمسجد والأقصى طريق إساري ويعود للإسلام مجد صلاحه ونقيم فيه تشكرا للباري ومضى